السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تفوز المرأة بيوم عرفة أثناء العذر الشهري؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية كتير من البنات والأخوات والنساء بيبعتولي: طب يا شيخ محمود، داخل علينا يوم عرفة وعندنا العذر الشهري، معنى كده ان ربنا غضبان علينا؟ معنى كده ان احنا هنتحرم من الخير والأجر؟ ده اليوم ده بنستناه من السنة للسنة، معقولة كل ده يضيع بسبب العذر الشهري؟ اقول لحضراتكم ابشر بكل خير. أيوة رب الكعبة، أبشروا بكل خير، فالله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع، والله لا يقدر لنا إلا الخير. لازم يكون على يقين من هذا. وبعدين هذا الأمر يعني كتبه الله عز وجل على بنات حواء، يعني حاجة غصب عنكم، مش انتوا اللي قدرتوها على نفسكم وإنما قدرت عليكم. طب نعمل إيه؟ اسمعوا بس برضو تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة استحضار النية الطيبة، بمعنى والنية محلها القلب، لا نتلفظ بالنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. فإنو الخير، نيتك كده من جواك: يا رب والله لو ما كنتش في العذر ده انا كنت قضيت اليوم ده كله في صلاة وفي عبادة وفي صيام وذكر وقرآن ودلالة على الخير وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر والدين وصلة ارحم وصدقة واطعام فقراء ويتامى. يعني ايه؟ كتري النيات في فعل الخير في ذلك اليوم، تاخدي نفس الاجر بهذه النية. رقم اتنين، احسان الظن بالله، وان كان ده المفروض يبقى رقم واحد. احسان الظن بالله، ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله لم يقدر عليك شيئا من ذلك العذر الشهر، يعني لانه غضبان عليك او غير ذلك، انما هذا امر كتبه الله على بنات حواء، ليس عقابا ولا شيئا من ذلك، وانما هو ابتلاء واختبار وتمحيص. وبالتالي فاحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، ابشري بقى، تقدري تعملي كل حاجة في اليوم ده ما عدا حاجتين: الصيام والصلاة، وما دون ذلك افعلي ما شئتي. وبعدين هقول لحضرتك على حاجة، قدامك اليوم الطويل ده في يوم عرفة، عندك بقى ما شاء الله قراءة قرآن، ذكر لله سبحانه وتعالى، بتاع دوت اللهم صل على محمد، دلالة على الخير، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قراءة قرآن، كل حاجة مفتوحة، المجال مفتوح في كل حاجة مع حضراتكم ما عدا الصيام والصلاة، وده أمر غصب عنكم. فحاولي بقدر الإمكان في هذا اليوم استثمري كل لحظة في ذلك الخير. رقم واحد، قبل يوم عرفة بيوم أو يومين دل الناس، دل الأخوات، وانشري في كل الجروبات والصفحات إلى غير ذلك، ذكريهم بالصيام يوم عرفة. كل من تصوم في ميزان حسناتك، مع انك زعلانة ان انت ما صمتيش يوم، وممكن يتكتب في ميزان حسناتك 1000 يوم صيام. ايوه، لو ان 1000 واحدة صامت بسبب البوست اللي هتنشريه عن فضل الصيام يوم عرفة لغير الحاج، بفضل الله سبحانه وتعالى يتكتب في ميزان حسنات حضرتك 1000 يوم صيام. طيب، ودليهم برضو على الصلاة والإكثار من النوافل، وبخاصة بين الظهر وبين العصر، اللي بعد العصر ده وقت نهي، تمام كده؟ فذكروهم بكثرة الصلاة في ذلك اليوم، فكل من تصلي نوافل كله في ميزان حسناتك. ذكروهم بقراءة القرآن في كل أيام العام وبخاصة في هذا اليوم، فكل من تقرأ القرآن في ميزان حسناتك. ذكروهم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فكل من تذكر الله في ميزان حسناتك. فذكروهم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فكل واحدة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فالله عز وجل يصلي عليها 10 صلوات، ويغفر لها 10 خطيئات ويرفعها في الجنة 10 درجات ولك مثل ذلك. فتخيلي بقى لو واحدة بس صلت على النبي عليه السلام 1000 مرة، شوف قد ايه. ففي الوقت ده الله عز وجل يصلي عليك وعليها، لان انت اللي دلتيها على الخير، يصلي عليك وعليها كم مرة؟ 10,000 مرة. ويغفر لك ويغفر لها 10,000 خطيئة، ويرفع لك في الجنة ويرفع لها 10,000 درجة. ايه رأي حضرتك؟ بالدلالة على الخير، لان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، قال الدال على الخير كفاعله، نفس الاجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. دلهم على قراءة القرآن، فمن قرأت جزءا يكتب في ميزانها وفي ميزانك. طيب لو 100 اخت او 100 فتاة قرأت كل واحدة جزء واحد، يتكتب في ميزانك في اليوم دوت 100 جزء بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك ختمت القرآن 3 مرات وشوية في نفس اليوم ده في يوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى. بأي خير فاتك؟ ما فيش خير فاتك ولا حاجة. والدعاء بقى، علمهم الدعاء على قد ما يقدروا، وخصوصا في الوقت ما بين العصر والمغرب، وخصوصا الساعة التي قبل المغرب مباشرة. لكن وقت الدعاء طول اليوم، وبخاصة ما بين العصر والمغرب، وهو يوم من أعظم الأيام، لأن ممكن يعتق رقابنا في هذا اليوم من النار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ما شاء الله. يبقى فيها عتق للرقاب، ولو أعتق الله عبدا أو أمة من النار خلاص لن يدخلوا النار، بس يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكر الأخوات بفضل صيام يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني كفر ذنوب سنتين. تخيلي بقى حضرتك لو دليت الأخوات على صيام يوم عرفة، وبس قدرا بس 100 واحدة صامت بسبب حضرتك، ما شاء الله، يدغفلك ذنوب 200 سنة. هو حضرتك هتعيش 200 سنة؟ يعني يدغفلك ذنوب العمر، وأدي العمر 2 كمان بفضل الله سبحانه وتعالى، بالدلالة على الخير. عشان كده أنا أسأل الله عز وجل لكل من ينشر هذا المقطع بين النساء خاصة، أسأل الله عز وجل أن يعتق رقبته من النار في ذلك اليوم المبارك في يوم عرفة، وأن يجعله في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فاحرصوا على نشر هذا المقطع حتى ندخل الأمل على قلب النساء اللي هيتحرموا من الصيام والصلاة في يوم عرفة، لكنهن لن يحرمن أبدا لا من الذكر ولا قراءة القرآن ولا من الدعاء ولا من الدلالة على الخير ولا بر الوالدين ولا صلة الأرحام ولا غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فأبشري أختي الفاضلة، وأبشري أمي الفاضلة، وأبشري ابنتي الغالية، أبشروا بكل خير. لو كان عندك العذر الشهري لن تحرمي من أي شيء. أحسن الظن بالله، وبعدين أكثري من النيات الصالحة، وبعدين دل كل الأخوات على الخير، على الذكر وعلى الصيام وعلى الصلاة وعلى القرآن وعلى وعلى وعلى الدعاء إلى غير ذلك. فكل من تفعل شيئا كله في ميزان حسناتها وحسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن المجال مفتوح بقى في الذكر والدعاء وقراءة القرآن، لك أن تفعلي كما شئت. وكثري من الدعاء، يعني وأكثري من الدعاء مش ليك وبس، لك وللغير، لأنه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم وبه أختم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.